وآخر يقول في منطقة دهامة يوجد عندنا من البدع الشيء الكثير، لكن منها الذبح ليلة 27 رجب دهامة. الذبح عند القبور، الذهاب إلى الدجالين وهم معروفين هناك، ولا وأنه ويذكرهم لهم ذلك ولا معروفش يفترى. الأخير يقول أنا يعني مستعد إن أنا أصل إليكم لأدلكم عليه، فنحن في حاجة إلى من يرسلنا في أمور ديننا ويذكرنا. واجه بارك دينا بارك الله فيك، لان ما نعلم في كان زي اللي كانت من باب السر والخفاء، والا فالدعاه يتجولون العلماء يبحثون والقضاه كذلك، ما سمعنا ان هناك شيء معروف، واذا عرف شيء فادى له قدر الله تقوم على هذا الامر ولا تقل الشرك بالله، والعلماء لا يقبلون هذا ايضا. واذا كنت ايها السائل تعلم شيئا تاتينا الى قبل حتى نقوم بالله ذلك على الله. واما الدجالون هكذا هي الدجالون، وربما أخفاهم بعض الناس، يوجد دجالون يدعون الطب من الناس ويأمرون الناس بأشياء مما حرمه الله عز وجل، هذا موجود، لكن بعض الناس يستروا عليهم ولا يبينهم، ولو بينوا لقضي عليهم وبذل ما استطاع من حقهم من إبعادهم أو تأديبهم إذا فعلوا ما لا يجوز. لا شك أن هذا يوجد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعة إلى يومه. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا او عراه وصدق وما يقول فقد جاء ربي انزل على محمد عليه الصلاه والسلام. فالدجال يدعون علم الغيب ويقولون ان اسم امك واسم ابيك ومن عمك كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا، او لهم المشعوذين وكذا وكذا، او من الكذابين الذين يكونون مال الناس بالباطل، اما كذاب يكذب على الناس ياكل اموالهم، واما يخدم الجن ويستعين بهم في مسائل ويعبدهم من دون الله حتى يدلوا على بعض الاشياء، نسال الله العافيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.